بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، تقدم معنا حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث عظيم جليل. في المجلس الماضي قرأناه قراءة، واليوم نقف مع بعض الفوائد والعبر في هذا الحديث. فمن هذه الفوائد والدروس أن المسلم يجوز له أن يحدث عن تقصيره وذنبه الذي تاب منه، ويكون هذا من باب الاعتبار والموعظة، ولا يعد ذلك من المجاهرة بالمعصية. فهذا الحديث حدث به كعب بن مالك، وذكر أنه تخلف عن غزوة تبوك وسبب تخلفه، وهذا من باب الاعتبار. ثم ذكر أن الله تعالى تاب عليه كما في قصته. فمثل هذا أمر مطلوب ومستحسن، لأن فيه عبرة للناس. وهكذا تجد هذا عند كثير من التائبين، بل ألف ابن قدامة رحمه الله تعالى كتابا في التوابين، يذكرون قصصهم كيف كانوا قبل التوبة وكيف كانوا بعد التوبة. فهذا يعني أمر مطلوب ومستحسن. كذلك من الفوائد الحذر من زينة الدنيا، فهي رأس كل بلية. فتأملوا في قول كعب: وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، يعني أميل. فلا شك أن هذا كان من أسباب تخلفه، أنه كان في الظلال والثمار، و يعني حصل له شيء من التعلق بهذا. فالمسلم عليه أن يحذر من التعلق بالدنيا. وكم انصرف المسلم عن كثير من الطاعات بسبب انشغال بالدنيا وشهواتها. نعم، المسلم لا يضيع حياته الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن المشكلة اليوم أن الناس استغرقوا في كماليات الدنيا، وقدموها على الدين وعلى العلم النافع وعلى العبادة على الصلاة. وهذا يعني في الحقيقة من علامات الخذلان. فالله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الإيمان والدين إلا من يحب. كذلك من الفوائد عدم الركون إلى النفس. هنا يقول كعب: وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. ولو قال في نفسه لا حول ولا قوة إلا بالله، أو قال ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ربما وفق. فالإنسان عليه أن لا يركن إلى نفسه. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الذي نقوله في كل صباح ومساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالافتقار إلى الله والتبرؤ من الحول والقوة والاعتراف بأن الفضل كله لله، هذا من أعظم أسباب التوفيق. كذلك من الفوائد في هذه القصة الحذر من التسويف، وأن يكون العبد حازما في طاعة الله جل وعلا. فأعظم سبب جعل كعب بن مالك يتخلف عن غزوة تبوك هو التسويف. تأمل في قوله، يقول: قال: فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي. يعني هو في كل يوم يعني يهم بأن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني يؤجل تجهيز نفسه إلى اليوم الذي بعده، وهكذا يسوف يوما بعد يوم حتى ذهبوا ورجعوا وهو ما لحق بهم. فالتسويف يؤخر العبد عن الطاعات، ولذلك قال بعض السلف: احذروا سوف فإنها أكبر جنود إبليس. فالمسلم الحازم عليه أن يقبل على الله تعالى بصدق، وأن يسارع إلى طاعة الله تعالى. الله تعالى قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وكما جاء في الحديث: التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. تمهل في أمور دنياك وتفكر، لكن أمور الآخرة كن حازما فيها. كم من شاب خطر في قلبه أن يتوب إلى الله، لكن يأتي الشيطان يزين له طول الأمل، يقول له: لازلت شابا، تمتع بشبابك، وسوف التوبة يوما بعد يوم، ويفجأه الموت وهو على معصية الله تعالى. كم من فتاة أرادت أن تتحجب وسوفت وسوفت حتى تمكنت هذه العادة القبيحة في نفسها، ثم ما استطاعت أن تتحجب بعد ذلك. كم من مسلم خطر في قلبه أن يحفظ القرآن الكريم وأن يبدأ، لكن يسوف، يقول: لما أنتهي من أشغالي، ولما ولما، وهكذا إلى أن يكبر في العمر ويفوته هذا الخير العظيم. يعني تخيل لو أنك في كل يوم حفظت 3 آيات 5 آيات وكررتها، وكان عندك ورد من المراجعة، تقرأ في اليوم جزءا أو جزئين من القرآن الكريم مراجعة، وهكذا تمشي خلال 10 سنوات، والله ستأتي عليك سنة تختم فيها القرآن الكريم كله حفظا ومراجعة، وهذا ما يأخذ من يومك يعني أكثر من 3 ساعات أو ساعتين. فهكذا التسويف يؤخر العبد عن الطاعات. فإذا على العبد أن يحذر من التسويف في طاعة الله تعالى. كذلك من الفوائد اهتمام الإمام برعيته، وكذلك اهتمام المسؤول بأتباعه ومن هم معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل تبوك وجلس في القوم قال: ما فعل كعب بن مالك؟ تأمل، يسأل عن كعب، يسأل عن واحد من الصحابة، وكم عدد الصحابة في المدينة بالآلاف، لأن هذه الغزوة هي آخر غزوة بعد أن كثر المسلمون، ومع ذلك تأمل كيف يتفقد أصحابه، فافتقد كعب فسأل عنه. وهكذا يعني ينبغي المسلم أن يسأل عن أخيه المسلم إذا افتقده في الصلاة في المسجد، يسأل: أين فلان؟ ما حصل لفلان؟ فهذا من الأخلاق الطيبة ومن التراحم بين المسلمين. هنا أيضا نستفيد فائدة، أنه لما قال رجل يعني من قوم كعب ومن بني سلمة، قال: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فنستفيد من هذا أن المسلم ينبغي أن يدافع عن عرض أخيه المسلم. إذا كنت في مجلس وتكلم الناس في فلان في أحد أصحابك، فعليك أن تدفع عن عرض أخيك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذب عن عرض أخيه ذب الله تعالى عن وجه النار يوم القيامة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل هنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. وكذلك من الفوائد أن المسافر إذا قدم إلى بلده يستحب له أن يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين قبل أن يدخل بيته. قال كعب: وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. وما أجمل هذه السنة، يعني هذه السنة تجعل المسلم يعلق قلبه بالله ويقدم محبة الله على محبة كل شيء، حتى على محبة الأهل. يعني وأنت راجع إلى بلدك، إلى أهلك، إلى زوجتك، إلى أولادك، في قلبك شوق عظيم لأولادك وأهلك، لكن تأمل الشوق الأعظم والمحبة الأعظم تكون لله، تدخل المسجد تصلي ركعتين تناجي فيهما ربك جل وعلا. فيعني هذه الركعتان أو هاتان الركعتان لهما وقع عظيم في قلب المسلم. ثم أيضا من الفوائد هنا أن من أحدث أمرا من فجور أو بدعة فيجوز هجره إذا كان الهجر فيه مصلحة. يقول: فلما سلمت، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم تبسم المغضب وما رد عليه السلام. تأمل، فهذا جائز. فمثلا إذا كان واحد من أصحابك يقع في بعض المنكرات والكبائر، فقلت له: يا فلان، أنا ما أسلم عليك ولا أكلمك حتى تترك هذا المنكر، وإن كنت تعلم أن هذا سيؤثر في قلبه وبينك وبين صحبة طويلة، فربما يؤثر هذا الكلام في قلبه ويجعله يترك هذا الحرام، فهذا يستحب حتى لو طال الهجر أكثر من 3 أيام، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم هجروا هؤلاء الثلاثة. فهذا الهجر يعني جائز، والهجر يجوز إذا كان فيه مصلحة. فالهجر هذا للتأديب وليس للتعذيب. أما الهجر إذا لم يكن فيه مصلحة، مثلا قلت لفلان: أنا يعني لن أكلمك ما دمت تصر على هذه المعصية، فقال: الحمد لله أنا استرحت منك ولا أريد كلامك ولا نصيحتك. فمثل هذا يعني لا فائدة من هجره، إذا كان أيضا لا يؤثر عليك وعلى إيمانك، فتستخدم أسلوبا آخر من أساليب دعوته. فالهجر من أساليب الدعوة، فإذا كان فيه فائدة وخير فيستحب، وأما إذا لم يكن فيه مصلحة، المصلحة أحيانا يعني تكون للمهجور وأحيانا تكون للهاجر، ممكن هذا المبتدع يؤثر عليك مثلا، وتقول: أنا إذا كنت معه وما شيته يؤثر في ديني، فتهجره من باب السلامة لدينك، فتنظر في الأصلح وتفعله في موضوع الهجر. ثم كذلك يعني من الفوائد هنا أن القدوة الصالحة من أعظم أسباب الثبات. القدوة الصالحة والرفقة الطيبة من أعظم أسباب الثبات. كعب بن مالك لما صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه قومه من بني سلمة، قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. تأمل كيف يعني هم أن يرجع يكذب نفسه، لكن لما ذكروا هذين الرجلين الصالحين يعني تأسى بهما ويعني ثبت على الصدق والحق. فهكذا يعني الرفقة الصالحة والقدوة الحسنة هذه من أعظم أسباب الثبات. لذلك المسلم عليه أن يتخذ الرفقاء الصالحين، يعني إذا رآهم في مجالس العلم يثبت ويعني ينظر إلى فلان كيف همته في العلم، يسأل وآخر يكتب ويحرص على الحضور، فيشعر يعني بهذه الرفقة الطيبة فيثبت على الخير والدين. كذلك من الفوائد هنا أيضا أن أعداء الإسلام يراقبون أحوال المسلمين في بلادهم ويتربصون بهم الشر ويريدون أن يرجع هذا المسلم عن دينه. تأمل كعب بن مالك في المدينة، هذه قضية بين المسلمين، هجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة. تأمل كيف وصل الخبر إلى ملك غسان من الروم، وأرسل إليه رسالة يطلب منه أن يلحق به، يعني يرتد ويترك دينه ويغريه بالدنيا. يقول فجاءني رجل فدفع إلي كتابا من ملك غسان، قال فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها، وهذه أيضا من البلاء، فانظر كيف أعداء الإسلام يريدون الكيد بالمسلمين ويريدون أن يرجع هذا المسلم عن دينه. ولذلك الآن الغزو الذي نعيشه في هذا الزمان غزو فكري، يعني لا تظن أن الاعتداء على بلاد المسلمين ما يكون بالقوة والأسلحة، بل هناك جيوش أخطر على المسلمين من الجيوش التي تقتل وتخرب. هذه الجيوش هي جيوش دعاة الباطل. كم وقع من شباب المسلمين في الإلحاد، تركوا دينهم، وهذا موجود الآن في بلاد المسلمين، وللأسف هذا بسبب نشر هذه الشبهات، شبهات الملحدين في الشبكات العنكبوتية، والمسلم يعرض نفسه، ربما يقرأ شيء من كلامهم فتستحكم الشبه في قلبه والعياذ بالله يترك دينه. وكم وقع الشباب في الفواحش والزنا والشهوات بسبب هذه الإغراءات، كم يعني وقع الشباب والفتيات في مثل هذا، وهكذا يعني هذه الملاهي ويعني الشهوات التي تزين للناس، فهذا كله من الكيد بالمسلمين. الآن يعني هذه الحملات في تحرير المرأة، في أفكار التنوير، وأن يعني ليس المقصود هو التمسك بتعاليم الشريعة، وإنما الدين إنما يكون في القلب، هو دين الحب، هو دين السماحة، هو دين السلام، ويكفي أن تكون يعني بقلبك مسلما، حتى لو ما صليت، حتى لو ما تحجبت المرأة، المهم كلنا إخوة في الإنسانية، وكلنا يعني نحب الله ونعبد الله بأي طريقة. يعني هذا والعياذ بالله، هذا الفكر الليبرالي والعلماني، هذا يضاد الإسلام، هذا ليس من الإسلام في شيء، وهذا الآن يعني يبث أعداء الإسلام في بلاد المسلمين. فعلى المسلم أن ينتبه لمكايد يعني أعداء الإسلام، ويتمسك بالعقيدة الصحيحة، عقيدة الإسلام، وينشر هذا الدين، والله تعالى حافظ دينه وناصر دينه لا محالة. ثم أيضا نستفيد هنا الحسم في رد الباطل. قال كعب فتيممت بها التنور فسجرتها، أخذ هذه الرسالة وألقاها في التنور مباشرة، حرقها. لو وضع عنده ممكن إذا رآها يوم بعد يوم ممكن تسول له نفسه ويذهب. فهكذا المسلم يبتعد عن الشبهات، يبتعد عن الشهوات، يغلق على نفس هذه الأبواب. أما أن يقول أجرب أدخل هذا الموقع أنظر ماذا يقول هؤلاء، أو يفتح عينه على الحرام وينظر إلى فلانة، أو يحاول أن يكلم فلانة، تزل بقدمه ويعني ينجرف مع الباطل. كذلك من الفوائد شؤم أثر المعصية. تأمل كعب رضي الله عنه يخبر عن حاله، يقول فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. هذا حال كعب، تأمل. وهو ماذا فعل؟ تخلف عن غزوة تبوك، تخلف عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تأمل ماذا أصابه لما وقع في هذه المعصية. ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى يا سبحان الله، ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما، ولا سفكوا دما حراما ولا أفسدوا في الأرض أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر. نسأل الله السلامة والعافية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأنا أذكر مرة جاءني شخص يبكي بكاء مريرا: يا فلان ما بالك؟ ماذا حصل لك؟ حتى هدأ ثم بدأ يقول: لماذا أنا ما أعيش سعيدا في حياتي؟ لماذا حالي كذا؟ لماذا الله خلقني وما يريد لي السعادة؟ قلت: طيب هون عليك، أنت ماذا فعلت؟ أخبرني كيف حياتك، ماذا تفعل؟ فقلت له: صارحني، ما المعاصي التي فعلتها؟ وأنا بيني وبينك. وبدأ يتكلم: ما ترك معصية إلا وقع فيها، من الاستمرار على الزنا وغير ذلك. قلت له: طيب هذه النتيجة المعروفة لهذه المعاصي والمنكرات، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ والله لن يجد الإنسان طعم السعادة والحياة الطيبة الحقيقية إلا في طاعة الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأذكر أيضا شاب آخر مرة جاءني المسجد بعد صلاة العشاء من قديم، فقال: يا شيخ أريدك موضوع خاص. قلت: طيب. لما صرف الناس قال: يا شيخ والله أتمنى أن تنشق الأرض وتبتلعني. ما الذي حصل؟ قال: يا شيخ أنا الآن وقعت في الزنا واغتسلت وجيت صليت معكم العشاء وأشعر الآن يعني أن جسمي يحترق، أن أريد أن أتطهر من هذا الذنب، ما أدري ماذا أفعل، أتمنى أن تبتلعني الأرض. وطبعا نصح: تستر على نفسك، تب إلى الله وكذا. لكن أقول في نفسي: أين لذة هذه الشهوة التي كان يبحث عنها ويجري خلفها حتى وقع فيها؟ لذة موهومة ومؤقتة ثم تنقلب إلى حسرات وآلام. ثم كذلك من الفوائد المسارع في تبشير المسلم بالخير. لما أنزل الله تعالى توبة كعب، تأمل، يعني سمع كعب صوت صارخ من يعني من أعلى الجبل، جبل سلع، يقول: يا كعب بن مالك أبشر. فخر ساجدا لله، وهذا في سجود الشكر، في يعني عند تجدد النعم. قال: فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي، وأوفى على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس. فيعني هذا من تمام حب الخير للمسلم، فإذا يعني سمعت ببشارة لمسلم فتسارع إلى تبشيره. وكذلك يعني من الفوائد البذل عندما تبشر بخير. إذا بشرك إنسان بخير فيستحب لك أن تبذل ما عندك. ولهذا أول ما بشره هذا الرجل قال كعب: نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشراه. هذا من تمام شكر نعمة الله جل وعلا. كذلك من الفوائد أن يوم التوبة، اليوم الذي تتوب فيه، هذا أعظم يوم يمر عليك في حياتك. تأمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك: أبشر بخير يوم. قال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. تقول: طيب اليوم اللي أسلم فيه؟ لا، هذا اليوم تكملة لهذا اليوم الذي أسلم فيه، لأن العبرة بالخواتيم. فاليوم الذي يتوب فيه المسلم إلى الله تعالى هذا خير يوم يمر عليه في حياته كلها. كذلك يعني من الفوائد استحباب الصدقة عند التوبة. إنسان إذا تاب يكثر من أعمال الخير، ومن ذلك الصدقة. قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فهذا يستحب، أن يعني إذا تاب المسلم يتصدق. وكذلك من الفوائد أن الصدق نجاه. الصدق نجاه، قال كعب: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. فحقا يعني من صدق الله صدقه الله ونجاه الله تعالى. تأمل كيف أن كعب بن مالك صدق مع الله وصدق مع رسول الله، فيعني كما قال: ولقد أتيت جدلا، كان بإمكان أن يعتذر كما اعتذر المنافقون المخلفون، لكن صدق وفوض أمر إلى الله تعالى. وهكذا تأمل كيف رفعه الله تعالى وأنزل في هذه الآيات. ونختم بهذه الفائدة حتى ما نطيل، أو قبل هذا لذلك تأمل في الصدق كيف ختم الله تعالى قصة الثلاثة الذين خلفوا في سورة التوبة بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم من الفوائد في هذه القصة أن توبة العبد تسبقها توبة من الله على العبد قبل أن يتوب العبد، ثم تأتي بعدها توبة أخرى من الله تعالى على العبد. فتوبة العبد محفوفة بين توبتين من الله جل وعلا. نجد هذا في الآيات التي نزلت في هذه القصة. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تأمل في قول الله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. إذن الله تعالى تاب عليهم قبل أن يتوبوا، والمقصود هنا بالتوبة هي توبة التوفيق، أن الله تعالى ابتداء هو الذي شرح صدورهم للتوبة، وهو الذي أراد لهم التوبة فضلا منه ورحمة، وهو الذي وفقهم إلى التوبة. فكأن هذه في الحقيقة توبة من الله على العبد قبل أن يتوب العبد إلى الله. فلما وفق للتوبة تاب العبد ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلما تابوا إلى الله تاب الله عليهم توبة ثانية، وهي توبة المغفرة والرحمة، أن يغفر الله تعالى الذنوب والسيئات ويرفع الدرجات. فإذن توبة العبد محفوفة بين توبتين من الله جل وعلا، وهذا يدلنا على فضل الله تعالى، وأن الفضل كله لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ثم أيضا يعني وأنا أقرأ الآية خطرت في ذهني هذه الفائدة، تأمل كيف قال الله تعالى في وصف هؤلاء الثلاثة: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فتأمل كيف جاء الفرج وجاءت التوبة لما حققوا كمال التوحيد، كما قال الله تعالى: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. هذا فيه تحقيق كمال التوحيد واللجوء إلى الله، وظنوا يعني تيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. انقطعت قلوبهم عن الأسباب، خلاص كعب هكذا يشعر أنه لا ينجي أحد، لا أحد من الصحابة، ذهب إلى ابن عمه أبي قتادة يعني يقول له: أنشدك بالله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ ويسكت، ما أحد يعني يعطيني كلاما أستبشر به، يذهب إلى رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عنه. إذن انقطع قلبه عن المخلوقين وعن الأسباب، وتعلق قلبه بالله وحده جل وعلا، فنزل الفرج في التوحيد وتحقيق كمال التوحيد وكمال الافتقار إلى الله، وتعلق القلب بالله، هذا هو الذي يفرج الكربات، ويعني هو سبب نزول الرحمة والخير على العبد. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وهذه بعض الفوائد، وإلا يعني قد ألف بعضهم يعني مجلدا كاملا في حديث توبة كعب فقط وما فيه من الفوائد. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا ويتوب علينا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.